آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث طبعا أنتم تعلمون أن الأربعين النووية، الإمام النووي لما ذكر الإمام النووي لما ذكر الأربعين حديث حرص أن حضرتك يقطع. بيقف اقول انت سوء قطع ما سمعتش ده أنا في الفلاور تاني دي. لما قطع وقفت، لما قطع وقفت ما تقلقوش، هو ما أعرفش إيه اللي قطع، ولكن أنا رجعت مرة أخرى. فالأربعين النووي، الإمام النووي لما ذكر الأربعين النووية لو ألف الكتاب يعني، وهو جمع أصول الأحاديث في كل باب من الأبواب، يعني في كل باب من أبواب الشريعة، حاول يعني انه ياتي بحديث اصل في كل باب من الابواب. ففي النيات مثلا اتى انما الاعمال بالنيات، وفي الايمان والاسلام حديث جبريل الى غير ذلك. هنا جاء باب الاداب، فاتى هنا في باب هذا الباب الاداب اصل ايضا من اصول الاداب في شرعنا. هذا الحديث: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا من الكلام الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات قليلة لكن المعنى فيها عظيم جدا. وهنا فيها أدب من الآداب يبين له النبي صلى الله عليه وسلم. بل هذا الحديث بعض أهل العلم قالوا هذا أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الدين. يعني لو قالوا في ربع عبادات ومعاملات وعقيدة وفي آداب، فهذا الحديث أحد الأحاديث التي أصول في الأدب من التي جاءت في السنة، يعني أصل من الأصول في الآداب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما هو لا يعنيه؟ يعني المرء يعني ما تتعلق به عنايته، اللي هو المرء يعتني به، أو يعني يكون له إرادة فيه أو غرض. والإنسان دائما الذي يعتني به من الأمور ما تتعلق بالضرورات في حرياته، يعني يتعلق بالطعام بالشراب، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، أي الأمور التي لا تعنيه في شيء ولا يهتم بها الأصل، أنه لا يسأل عنها ولا يبحث فيها ولا يستقصي ولا يتطفل ليعلمها. فالنبي سمى ذلك، قال: من حسن إسلام المرء. ولا عبر بالإسلام، يعني ما قال من حسن إيمان المرء، أو من إحسان الإيمان المرء أن يترك، لكن جاء بالإسلام. فأهل العلم قالوا يعني قال من حسن إسلامه، ودلالة أولى على الإسلام مراتب، يعني كما أن الإيمان مراتب، إذا الإسلام فيه مرتبة وفيه إحسان، أو فيه مرتبة واجبة وفيه إحسان واجب أيضا، وفيه إحسان اختياري. يعني احسن لك سيارة معلش. خلينا أكمل كلامي بس. نعم. فقالوا هنا إن من إحسان المرء، هو قال هنا من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. طب قالوا ليش إسلام وما قالش إيمان؟ قالوا إن ده عمل ظاهر، وكنا من قبل بأن الإسلام أعمال ظاهرة وأن الإيمان أعمال باطنة. فلما كان هذا عمل ظاهر و اختياري، بمعنى ان هو يختار المرء ان يفعل، هو انه هو يفعله، فقال من حسن اسلام المرء، يعني من ومن هنا تفيد التبعيض، يعني هو ليس كل الإسلام أنك ترك ما لا يعنيك، ده من الإسلام تبعيض، من كمال إسلام المرء حسن إسلامه أنه يترك الأشياء التي تعني لا يقبل عليها. وهذه مسألة حسن الإسلام جاءت في أكثر من حديث، ليس هذا الحديث فقط، أن يأتي التعبير بحسن الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه كان له بكل حسنة يعملها 10 حسنات إلى 700 ضعف. إذا جعل أيضا كأن الإسلام هنا متفاوت، لأنه قال أحسن على أفعل التفضيل، يبقى في حسن وفي أحسن من ذلك. يعني إذا أحسن أحدكم إسلامه، يعني قد يكون بهذا العمل الذي يفعله أحد الأعمال ينتوي به نوايا ترتفع الدرجات فيه من 10 حسنات إلى 700 ضعف. أو كان العمل كاملا جدا، اتباع فيه كان عالي، الإخلاص فيه أقوى، قال كذلك أيضا: وإذا عمل بالسيئة كان السيئة بمثلها أيضا. طب ما معنى إحسان الإسلام؟ إيش هو الإحسان في الإسلام؟ هي خلاف عند العلماء فيها. بعضهم قال الإحسان أن يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات. إذا هنا الإحسان كأنه من الإحسان هنا مش إحسان اللي هو الفضل بقى، لا، ده يكون الإحسان هنا اللي هو المقتصد، فمنه مقتصد لنفسه، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أنواع ثلاثة: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. الظالم اللي بيأتي بالمحرم، يأتي بالفرض في الواجبات ويفعل بعض المحرمات، والمقتصد اللي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات. وممكن يجعل بعض مع الواجبات بعض النوافل. فقالوا إذا إحسان الإسلام هذه الطائفة اللي هو بيأتي بالواجبات وبعض النوافل ويدع المحرمات، فمن كان في هؤلاء فهو من حسن الإسلام. وقول ثاني عند العلماء إن إحسان الإسلام معناه أن يكون على رتبة الإحسان في العبادة، يعني يصل كما في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان أن يعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لما قال: أخبرني عن الإحسان. فالذي حسن إسلامه هو الذي وصل إلى مرتبة الإحسان، يعني على درجة. وهذا الذي قلت فيه اختيال، إن أحيانا نقول على قول إن هنا حسن الإسلام إما الواجبات والإتيان بالمحرمات، وهذا واجب، وإما القول الثاني لبعض العلماء يقصد به الإحسان اللي هو أنك تعبد الله كأنك تراه، فهذه المسألة التي فيها درجات اختيارية أعلى، يعني كأنه في الدرجة الأولى. القول الأول يقصد بحسن الإسلام درجة المراقبة اللي هو لابد يأتي بالواجبات وينتهي المحرمات، وفي القول الثاني اللي هو يقصد بها الإحسان اللي هو العلو المرتبة، هذا يقصد بها المشاهدة درجة الكمال. ولذلك بعض العلم قالوا أن حتى إحسان الإسلام مش مرتبة واحدة، بل الناس تتفاوت في المراتب. يعني لقول الإسلام: إذا أحسن أحدكم إسلامه كان له بكل حسنة 10 حسنات إلى 700 ضعف. إذن الفرق في الأجور ده إيش؟ بحسن الإسلام. ودي تبقى على حسب درجة إحسان الإسلام. فلما دل التنوع في الثواب ودرجاته دل ذلك على تنوع الإحسان. إذا الإحسان بتختلف. إذا أيضا إحسان الإسلام متفاوت في المرتبة وفي الفضل. لذلك التفاوت في الثواب عظيم. إذا إحسان الإسلام له مراتب وليس مرتبة واحدة، وإن هذا يختص بالمقتصد لنفسه، يعني لا يدخل فيه من ظلم نفسه. طب هنا قال من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه. طب هذه ظاهره في المرتبه الاولى، يعني اذا قلنا مرتبه المقتصد، لان اللي بياتي المقتصد بياتي بالطاعات ويبتعد عن المحرمات، فهو مشتغل بطاعه ربه، فهو لا يتكلف ما لا يعنيه. وكذلك المرتبة الأعلى مرتبة الإحسان، لو قلنا اللي هي مرتبة المراقبة المشاهدة، أو مرتبة المراقبة، أيضا هم منشغلون بالإحسان بالعمل الظاهر والباطن، فليس عندهم اعتناء بأمور لا يعني يقصدونها أو لا يعتنون بها. طب يعني إيش ما لا يعنيه؟ قال من حسن السير المرء ما لا يعنيه، إيه اللي يعنيه وإيه اللي لا يعنيه؟ بمعنى العناية أصلاً، العناية هي في اللغة شدة الاهتمام بالشيء. العناية شدة الاهتمام بالشيء. ولا شك بأن المسلم لابد أن يعتني بأمور الشرع. كل أمور الشرع اللي هو مطالب بها بيعتني بها، مسؤول عنها. وكلما زادت عنايته بأمور الشرع، كلما لو زادت عنايته يعني بعض الواجبات اعتنى بغير ذلك من المستحبات إلى غير ذلك، أو كان مما يشتغل بالعلم فتستد عنايته أكثر بفهم الكتاب والسنة، وكلما زاد الاهتمام بالفقه الشرعي زاد ذلك درجة عند في حسن الإسلام. إذا المقصود هنا بأن من حسن إسلام المرء أنه يهتم بما يعنيه ولا يهتم بما لا يعنيه. يعني إذا يهتم بالأمور التي فيها نفع له في الدين مثلا، أو في أمور أخرى قد تفيده في الدنيا تكون سببا يعني لسعادته، أو مثلا لتحقيق دين وأيضا دينه. وعلى العكس بأن الأعمال والأقوال التي ليست لها نفع له في الدين أو في الدنيا أو في الآخرة، فإن ترك هذه الأقوال والأفعال من حسن إسلام المرء. إذا مثلا نقول إن في أشياء لا تفيد المرء لا في الدين ولا في الدنيا، يعني في علوم معينة قد لا يستفيد منها المرء شيء، لا تنفعه في معاملات هو ليست من أهل هذه المعاملات لا تفيده، في علاقات معينة هو لا يعتني بها، فترك ما لا يعنيه في دينه دليل على حسن الإسلام، دليل على رغبته للخير، لأن التوسع في فعل ما لا يعني يعتني به المرء سواء في الأقوال أو الأفعال أو الأشياء قد توقعه في محرمات، قد توقعه في شيء محرم. التوسع فيما لا يعنيه من العلاقات أيضا، أو من السماع أو من القول أو غير ذلك، ذريعة أنه ممكن يرتكب شيئا محرما أو يفرط في واجب، فتفوت رتبة المقتصد وينزل الظالم لنفسه. لأن أدنى رتبة من رتب إحسان المرء حسن الإسلام هو المقتصد كما قلنا، ويعلو بعد ذلك. إذا من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، ما يترك أنه يسمع كلام لا يعنيه، يترك أنه هو ينطق بكلام ليس فيه مصلحة أو شيء، لأنه ممكن ينطق بكلام كما معلوم اللسان هذا موطن الزلل، الإنسان ممكن يزل بنطقه، خاصة بأن كل شيء تتكلم به يكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكل ما تتكلم به يكتب عليك. فالمرء هنا لابد أن ينتبه للسانه، هذا الذي يولد المهالك كما قال أبو بكر، فكل كلام يتكلمه المرء يكتب عليه، فإما يتكلم بحسن فيكون له ثواب، وإما يتكلم بغير ذلك فيكون عليه سيئة أو عقاب. فإذا معنى ذلك بأنك من حسن إسلامك أنك لا تدخل في أحوال لا تخصك أو لا تعنيك حتى في الدين أو لا تفيدك في شيء في دنياك، خاصة الناس اللي بيحرصوا دايما على معرفة الأخبار. أعتقد الآن نقف للصلاة، الإخوة هيصلوا، الشباب هتصلوا المغرب ونرجع بعد الصلاة نكمل عشان تدركوا الجماعة بس. أنتوا معي؟ ما حضرتك. طيب نقف الآن بس ربع ساعة ونكمل على وتلت الحاجة تكون صليتم ورجعتوا إن شاء الله. عشان نكمل. السلام عليكم شباب، موجودين؟ طبعاً. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في حديث هذا الحديث كلام حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، وهذا الحديث قلنا من أحاديث الآداب العظيمة فالتي ينبغي أن يتحلى بها المرء، فينبغي وجوبا أن نحرص على حسن الإسلام لأن فيه ما فيه من الفضل العظيم. ومن حسن الإسلام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما لا يعني من الكلام أو السماع. فالإنسان لابد أن يتحلى، وطالب العلم طبعا حري بذلك أنه أيضا يترك الأشياء التي لا تعنيه، التي قد تشغله، التي قد تضيع وقته. وكذلك باقي الناس، ليس بالمسألة على طلب العلم فقط، طالب العلم فقط، لكنه أولى لأنه يحتاج إلى هذه الأوقات. هو قد خصص نفسه للتعلم والتعليم بل غير ذلك، فلا يشغل نفسه بأمور لا تعنيه. ومعلوم بأن طالب العلم بيحرص على العلوم في كل شيء، ولما دخل في هذا الباب فكل ما كان فيه من حسن الإسلام وعلوم الدرجات يبادر إليه. لذلك أقول حري بطلاب العلم، لأن هذه أيضا إشكالية بيقع فيها البعض، بيبقى عنده فضول إنه دائما يدخل في أمور ليست له، يا كلام يدخل فيه ليسمعه ويسمع أخبار وقصص وأشياء ولا تفيده في شيء، بل أحيانا يسأل ويستفصل عن أمور ليست له فيها يعني منفعة ولا تفيده في شيء، بل قد تدخل في خصوصيات الناس. ويحتاج أن يجمع أخبار ويدقق إلى غير ذلك، وهذا ليس من حسن الإسلام، بل هذا من الذنب، وينقص المرء من درجات الإحسان إلى درجات الأقل. فهذا الحديث وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب لابد أن نتحلى به، أن المرء يترك ما لا يعنيه سواء في دينه أو ما لا يعنيه في دنياه. هذا سواء كان في الأقوال أو الأفعال أو غير ذلك، إن هذا أيضا يشغل القلب، يعني يجعل القلب ينشغل بأمور هو في غنى عنها، فممكن يؤثر على صلاح القلب. ولأن كثير من الناس ممكن المرء يسمع أشياء ليست تعنيه لكنه يتأثر بها فيضغط القلب فيها، أو يسمع أشياء تحزنه، أو يسمع أشياء ينشغل بها القلب حتى لو ليس هو الطرف، لكن سمعها يفكر فيها وينشغل بها بعض الوقت، أو يدخل مع ناس في كلام هو ليس له فيه يعني، فلا هو يفيد ولا يستفيد منه. والمجالس كثيرة بين الناس بتكون بالساعات، سواء الآن طبعا المجالس ليست كلها مقابلات، بل كثير من الناس يضيعون ساعات على الإنترنت وعلى الحوارات بلا فائدة. وأكثر ما يكون الآن كل واحد عنده صفحة أو عنده شيء فيكتب كلاما، يدخل واحد يعلق والثاني يدخل يعلق وهذا يدخل يعلق. طب أنت مالك؟ ما يعنيك بذلك؟ ما يعنيك؟ إن لم يكن أمرا يخص الدين، في شيء استفادة أو شيء مثلا يطلب منك في شيء، فأنت لن كل ما يفعل أحد شيء يكتب والثاني يعلق وهذا يسمع. الآن ذهبت إلى المكان الفلاني ورجعت، رحت الرحلة الفلانية ورجعت، تكلمت بالمسألة الفلانية هذا إيش؟ والثاني يعلق وهذا يعلق. فلو كل واحد عنده 10 15 بس وصاحب او قريب، وجلس يعلق على كل واحد كل يوم، ويجلس يضيع اليوم كله في التعليقات وفي الكلام الذي لا فائده منه ولا استفاده منه، وتضيع اوقات كثيره، بل قد يقع المرء في الذنب انه ممكن يحتاب، ممكن ينم، ممكن يعلق تعليق، ممكن يستهزئ بشيء والى غير ذلك، ممكن قلبه يتغير لما. فكل فرق على المرء ان يبتعد عن ذلك، يبتعد عن المجالس وعن الاقوال وعن السماع الذي لا يفيد في شيء ولا يعني، ويركز اوقاته ان يستفيد منها سواء في الدين او في الدنيا. يعني لا حرج، ليست المساله في الدين كلها، اوقاتك تستفيد منها في الدنيا، تعمل عمل معين، تتعلم شيء، تساعد في شيء، يعني يكون في استفاده. اما ضياع الاوقات والدخول في المسائل التي لا تعني تعدي البر، فهذا يعني اقله ينزله من درجه الاحسان في الاسلام، والا قد ممكن يؤدي بذلك الوقوع في محرمات، او حتى ممكن ترك واجبات. بعض الناس يضيعون فرائض او يؤخرون او ينسون او ينشغلون عن باشياء لا تفيد عن اشياء واجبات عليه. فإذا هذا الأدب من الأداب العظيمة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. لكن قد يشكل عليه شيء، أنا أشكل عليكم الآن، قلنا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، طيب هل هذا يتعارض مع أن المرء لو وجد شيء فيه منكر أو شيء ممكن يأمر فيه بمعروف، فأنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ يعني هل يتداخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه؟ البعض يفهم خطأ بأنه من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه معناه أنك أنت ملك مال الناس، ليس لك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء. ويتحججون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لكن هل هذا مما لا يعنيك كمسلم؟ لا، مما يعنيك كمسلم ومأمور به شرعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فباللسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال: وذلك أضعف الإيمان. وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الآيات. فإذا الكتاب والسنة بين أن الخيرية في الأمة من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمن رأى أحد منكرا أن يغيره، سواء باليد إن كان من أهل التغيير باليد كولي الأمر ومن ينوب عنه، أو ولي الأمر في بيته أب أو الأم، أو بلسانه بدعوة الناس والنهي عن المنكرات، أو بقلبه أقل شيء. طب هل نقول لا، أنا من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، فأنا لو رأيت منكر لا أفعل شيء؟ طب لو استطعت أن أمر بالمعروف أساعد أخ لي، قل له تعالى لصلاة الجماعة، ما أخبارك في درس العلم، تسمع معنا، طب تقرأ القرآن، أعلمك شيء، تساعده في أمر المعروف، هل هذا يتعارض؟ لا يتعارض. ليش لا يتعارض؟ لأن هذا في باب وهذا في باب. الأمر معروف أنه ممكن جاء الكتاب والسنة به، بل أنه لو الناس تركوا الأمر معروف أنه منكر لهم أو شملهم عداهم من الله عز وجل، كما حدث في الأمم السابقة كانوا لا يتنهون عن منكر يفعلون، ده بيس ما كانوا يفعلون. كانوا الناس يجلون بني إسرائيل يجلسون يفعلون المنكرات ويجلسون بعضهم بعضا في الليل، يتسامرون ويأكلون ويشربون ولا ينهى بعضهم بعضا. فإذا لا يمكننا أن نقول بأن ترك من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، لا، ده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مما يعنيني وهذا الذي لا أتركه وما استطعت أن أفعل ذلك. فليس المرء يرى أحد على منكر ولا يتمعر وجهه، أو يستطيع أن يأمر الأحد المعروف يقول لا اتركه مالي وماله، هو لا يصلي ولا يفعل كذا ولا يسب ولا يشرب المنكر والغير ذلك، فأنا أتركه. لا، ليس هذا من حسن الإسلام، ليس هذا من الترك ما لا يعنيك، بل إن استطعت أن تدعوه إلى الخير وتنهاه عن المعصية فهذا من أعظم ما يعتني به المسلم، لأنه كما سيأتي معنا في الحديث الذي يليه بعد ذلك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنت لا شك تحب لنفسك الهدى والتقى والصلاح وتكره لنفسك المعاصي، فأنت تحب لنفسك فعل الواجبات ولا تحب لنفسك فعل المنهيات، فذلك لابد لك أن تحب لأخيك مثل ذلك. فهذه المسألة قد تشكل على البعض، والبعض يأخذ هذا منهج عنده أنه يرى الناس ويقول ليس لي علاقة بأحد، ولا تجده يبادر الأمر بأنه منكر، وهذا لا شك بأنه خلل في الفهم لابد أن يصحح عند هؤلاء. هذا الحديث يعني من الأهمية بمكان، كما قلنا حديث حسن السلام المرء تركه ما لا يعني. لو عندكم أسئلة في هذا الحديث قبل ممكن ندخل في حديث آخر الثالث عشر، نأخذ حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أيضا نأخذه يعني قبل درس الفقه. لكن لو حد عنده سؤال في هذا الحديث ممكن نسمح بالأسئلة الآن. وإلا أدخل في الحديث الذي يلي. طيب يبدو ما فيش أسئلة. حضرتك سير، هو الحديث ده إذا بنزوله إيش؟ إذا بنزول الحديث مش سامعك عبد الرحمن. إيه سبب نزول الحديث؟ مش لازم يكون في سبب للنزول. سبب نزول الحديث إيه؟ ليس هناك يشترط أن يكون هناك سبب لنزول الأحاديث. أوكي ماشي. يعني أحيانا يكون في قصة ينزل، لكن ليس كل الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبب للنزول يعني. نعم. واو. تمام. ماشي أوكي. نعم. أحسن الله عليك. تمام. طيب. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث رواه الصحابي الجليل أنس بن مالك الذي يكنى بأبي حمزة. وأنس بن مالك كان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، من أحد الصحابة أو الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم، قد خدموا النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. جاءت به أمه أم سليم رضي الله عنها بنت ملحان، هو عنده 10 سنوات، جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أنس يريد أن يخدمك، فتركته مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 10 سنوات، وكان ظل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون السبعة المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هناك 7 من الصحابة أكثروا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أنس رضي الله عنه، قد روى كما قال العلماء ما يزيد عن 2000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بدعوة عظيمة جدا، قال دعا له بكثرة المال والولد وطول العمر والجنة. وقد حدث، لأن أنس رضي الله عنه من أكثر الصحابة عمرا، فقد مات رضي الله عنه في 93 من الهجرة، وقد تجاوز 100 سنة، وقد كان له الكثير من الأموال ومن الأولاد، حتى أنه كان يقول يعني أصابتني البركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من ماله ولد، حتى كان في وقت لا يستطيع أن يحصره أولاده وأحفاده وأمواله عنده. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حسن العمل والجنة، فبورك له في عمره وفي ماله وفي أولاده. ولذلك استفاد هو من قربه من النبي صلى الله عليه وسلم في خدمته، فروى كثير من الأحاديث التي نقلت إلينا وكانت يعني موجودة في كتب الفقه عن أنس رضي الله عنه، أنس ابن مالك، هذا الصحابي الجليل. قال في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهنا نأخذ معنى الحديث أولا. قال لا يؤمن، طب لا يؤمن يعني لا يؤمن الإيمان التام الإيمان الكامل. الإنسان لا يرى إلى الإيمان الكامل الواجب، الإيمان التام، هذا معنى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هو الإيمان درجات، أصل الإيمان اللي هو لا يصح إسلام العبد إلا به، اللي هو أركان، اللي هو أن يؤمن يشهد الشهادتين ويؤمن بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالملائكة، بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقدر خير وشر، كما جاء في حديث جبريل. وهناك الإيمان الأعلى مرتبة، هذا يسمى الإيمان الواجب. يعني الواجب الإيمان الكامل الواجب، يعني أن يفعل كل الواجبات وينتهي عن كل المحرمات، فهذا يسمى إيمان واجب وكامل. وهناك إيمان مستحب كامل، اللي هو الدرجة الأعلى، أن يفعل المستحبات وينتهي عن المكروهات أيضا. هنا قال نفسه: لا يؤمن أحدكم. وخذوا قاعدة مهمة جدا تستفيدوا منها إن شاء الله بعد ذلك. إذا جاء في حديث أو في آية نفي الإيمان عن شيء يفعله المرء أو لم يفعله المرء، لم يفعله المرء، فاعلم إن هذا من الإيمان الواجب، من الإيمان الواجب الذي لابد أن يأتي به المرء. وإن لم يأتي به المرء يكون قد أثم بذلك، لأنه لم يأتي بواجب من الواجبات. بمعنى لما يقول يا سلم لا يؤمن أحدكم، نفى الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإيمان إلا عن شيء واجب، يبقى ليست المسألة مستحبة، لا، لأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا من الإيمان الواجب. وخذوا قاعدة في كل شيء: إذا نفي الإيمان في حديث أو في آية، يبقى هنا حتى لو لم نقل بأن الإيمان المقصود به فيه، قلنا أصل الإيمان اللي هو بعده الكفر، وفي الإيمان الأعلى الإيمان الواجب، اللي هو يظل مسلما لكن المسلم عاصي تارك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. فلما تجد لا يؤمن، اعلم بأن المقصود به إن هذا من الواجبات، وإلا لا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن أحد ويكون هذا كمستحب، لا، لا ينفي الإيمان في المستحبات لكن ينفي الإيمان عن الواجبات. أرجو أن تفهموا دي كويس. يبقى هو نعم ليس عنده الإيمان التام الواجب، لكن عنده أصل الإيمان، هو مسلم يعني لم ينفي عنه الإسلام. فإذا معنى الحديث لا يؤمن أحدكم الإيمان التام حتى يحب لأخيه من الخير كما يحب لنفسه. وهذا أصل من أصول الدين، أن أهل الإسلام يكون يحب الخير لبعضهم البعض، وأن الإسلام جاء بنبت الكراهية والبغضاء، وجاء بوجود المودة والألفة والمحبة بين أهل الإسلام. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمرنا بالاعتصام وعدم الفرقة. ولا شك بأن النفس تحب الإحسان وتحب أن تتجنب الأذى، وكلما أحسن المرء إلى أخيه زادت الألفة والمحبة، كلما بعد عن الأذى انتفت الكراهية والبغضاء. لذلك تجد في روايات أخرى قريبة من هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر أحب ما تحب أن يأتيه الناس إليك فأتيه إليهم. وبعضهم يقول ارضى للناس ما لنفسك، ودي موجودة عند كثير هذه الكلمات. ما تحب أن يفعله الناس معك افعله أنت مع الناس أيضا. فهذا الحديث فيه أصل أيضا عظيم آخر، بأنك لابد أن تحب للناس ما تحب لنفسك. وهنا قال: لا يؤمن أحدكم وأحد بمعنى الواحد، والأحد قد يأتي يعني في السنة في الإثبات أو يأتي في النفي، يعني ممكن يأتي في الإثبات تقول رأيت أحدا مثلا من الناس، أو تقول ما في الدار من أحد، ولما قلت تنفي تفيد العموم، يعني لو قلت ما جاء طالب اليوم، ما جاء أحد من الطلاب اليوم، أو ما حضر أحد من الطلاب، يبقى ما لا يوجد، نفيت كل الطلاب لم يحضروا. فالأحد إذا جاء في النفي تفيد العموم أيضا. إذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، تدل على مسألة مهمة جدا، بارك الله فيكم، أن محبة المرء لأخيه ما يحبه لنفسه واجبة. ليه؟ قل أنه نفى الإيمان، ولما نفى الإيمان لا ينفى الإيمان لشيء مستحب، لابد أن ينفى الإيمان لشيء واجب. إذا أنت عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسه نفسك، نعم، وإلا هنا قد وقعت في معصية. ولا نظائر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك لابد أن تكون محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة كل شيء وكل أحد، حتى مقدمة على محبة المرء لنفسه لابد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. طب ما معنى أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، هذه شاملة في كل شيء، يعني أنت تعتقد اعتقاد أهل السنة وتحب لأخيك أن يكون على أهل السنة في الاعتقاد. أنك لو أحببت أقوالا كقراءة القرآن وكالذكر وكالعلم فتحب لأخيك نفس هذه الأقوال، تحب أعمالا صالحة تفعلها تحب لأخيك أن يفعل هذه الأعمال، تحب لنفسك الهداية فتحب لأخيك الهداية. ليش؟ لأن البعض يقع في مراثل الشيطان، هو على هدى، وهو على خير مثلا، لكنه لا تجد محب لغير هذا الخير. يعني انت من الله عز وجل عليك بحفظ القرآن او بطلب للعلم مثلا في امور الدين، او بالقدرة على الصوم او الصلاة او شهود الجماعات وغير ذلك، عليك أن تحب لأخيك مثل ما تحب لنفسك، تحرص على أن الأخ لك في الإسلام يكون مثلك في ذلك، تحب له هذه الهداية. وإلا لو أحببت لنفسك ولم تحبها لغيرك، أردت أن الغير ما يكونش بيحضروا زيك المسجد، أو ما بيحفظوش قرآن مثلك، أو مثلا ما بيحضروش دروس العلم أو يتعلموا، أو مش في أمور الدنيا مش ناجحين في دراستهم أو غير ذلك، فهذا الوقوع فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ان تحب لاخيك ان يكون على غير الهدايه. فمن احب ذلك للناس قد ارتكب محرما، ان لم يحب للناس ما يحب لنفسه. انت تحب ان تتجنب مثلا المحرمات، رؤية المحرمات، سماع المحرمات، تناول المحرمات، فلا بد أن تحب لأخيك أيضا مثل ذلك. أنت لا تأخذ الرشوة في عملك مثلا، أو لا تكذب، أو لا تغش، فلا بد تحب لأخيك أيضا ألا يقع في الغش، لا يقع في الكذب، لا يقع في الرشوة. هذا شيء قلبي عندك، مش أنت تحب تكون أنت الوحيد اللي تفعل الخير وغيرك لا يفعل، أو لا تهتم غير بنفسك في عدم الوقوع في المعصية ولا تهتم بغيرك. في صحيح مسلم هناك حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس يحب الذي يحب أن يؤتى إليه. اللي بتحب أن يأتيك من الناس أنت أيضا تفعله معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر كلام عظيم، قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرنا على اثنين ولا تولينا مال يتيم. قال: إني أحب لك ما أحب لنفسي. لذلك نهاه عن أمور قد توقعه في المهلكة لأنه يحبه. كذلك يجب أن تكون أيضا حبك لإخوانك من المسلمين والمسلمات، وتحب لهم ما تحب لنفسك، تكون لهم ناصح أمين. إذا رأيت على شيء لحبك له تريد أن تنصحه بألا يفعله، أو إن إذا فعلت أنت شيء فتود تبين له لعله يفعل ذلك أيضا وتدل على الخير كفاعله، فيكون قلبك محبا للغير، للخير للناس. وفي رواية عن علي رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرضى لك ما أرضى لنفسي، وأكره لك ما أكرهه لنفسي، لا تقرأ القرآن وأنت جنب، ولا وأنت راكع، ولا أنت ساجد. هذا آداب عظيمة جدا نحتاج إليها، بأننا كل منا نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. لذلك المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، يعني يفرح لفرح أخيه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير، وهذه تدل على سلامة الصدر من الغل ومن الحقد ومن الحسد. وأن المرء إذا أعطاه الله خيرا يحب الناس أن يشاركوه في هذا الخير. والذي يكره أن يشاركه الناس في الخير هذا عنده خلل في الإيمان، بل هذا يريد علوه في الأرض. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. عن علي رضي الله عنه والله يقول: إن الرجل لا يعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل في قوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني أنت انتبه، هذه سلوكيات تحدث لكل منا، أنك تعجب بأن عندك شيء ليس عند أخيك، أو أجود من اللي عند أخيك، تحب ذلك. والله عز وجل قد جعل العلو، قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني طبعا هذه الحياة مقيدة بإيش؟ بأنه إذا أراد بذلك الفخر، يعني إذا أراد أن يفتخر بذلك على الناس وأن يتكبر عليهم، فهذا هو المنهي عنه، أو يطلب بهم شرف أو منزلة أو غير ذلك، لأنه عنده ما ليس عند الآخرين. لذلك العلماء تكلموا قال ما لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. عندنا أمور الدين وأمور الدنيا. قالوا في أمور الدين هذا واجب. يعني إيش واجب؟ يعني واجب عليك أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك. في أمور الدين تحب لهم الهداية والصلاح والرفعة والعبادات إلى غير ذلك والنهي عن المحرمات. هذا واجب عليك في أمور الدين أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتحب لهم الخير. طب أمور الدنيا هل يجب؟ قالوا أمور الدنيا مستحبة، يعني لا يجب، ليس كوجوب إيش أمور الدين، يعني مستحب. لو كان ما وصل أحد لذلك ليس منفيا عنه الإيمان. إذن المقام على درجتين، درجة أن تحب لنفسك وتحب لغيرك ما تحب لنفسك في أمور الدين، هذا واجب عليك، وهذا ينزل في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من أمور الدين. أي أمر إيجاب أو عبادة أو أمر نهي أو محرم لابد أنك تحب لأخيك أن يأتي هذا الواجبات وأن ينتهي عن المحرمات. طب أمور الدنيا هذه مستحبة، يعني أنت لا يشترط أنك تحب لغيرك أن يكون عندهم سعة في الرزق مثلا أو جاه، هذه مستحبة، لكن هل تلزم بها؟ لا يلزم بها، لا تلزم بها. لكن لا شك أنك إذا أحببت لغيرك أيضا ساعة في الرزق، في المال، في الولد، في شيء من أمور الدنيا فهذا مستحب، لكن لا يجب عليك. وهذا يجعلنا نتفرع على مسألة الإيثار، وهو في أمور دنيا وأمور دين. قلنا إذا وجب عليك في الدين أن تحب لأخيك وتحب لنفسه، كذلك على في الإيثار، الإيثار في الدين مكروه، يعني الإيثار في القربات مكروه. ليش مكروه؟ يعني ليش الإيثار في القربات؟ زي ما بيحدث مثلا واحد دخل الصف الأول في المسجد، هو وصل ووقف في الصف الأول لمح كده واحد يعرفه، راح رجع له مخصوص يقدمه مكانه، هذا إيثار في القربة مكروه. الصف الأول قال في نفسه لم يعلم ما يعلمون ما في النداء والصف الأول لا تو ولا حبوى. فالصف الأول من فضل وقربة، فأنت تتنازل عن الصف الأول لغيرك هذا إيثار في القرب مكروه غير مستحب. قد يكون بعد بعض الماء ولا يكفي إلا وضوءك أنت فقط، وأنت تريد الوضوء للصلاة ما يوجد غير هذا الماء، وآخر يريد أن يتوضأ، هل تعطيه مالك ماءك؟ قال هذا لا تعطيه، هناك إيثار بل وجب عليك. في أمور الدين لا تؤثر غيرك، في أمور الدين لا تؤثر غيرك. الإيثار في القرب مكروه وقد يصل إلى الحرام. ليش؟ لأن الله عز وجل قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا. فالمسابقة والمصارعة في أمور الدين هي الأصل، فأنت لا تقدم غيرك على غيرك عليك على نفسك في هذه الأمور. فالمصارعة والمسابقة تقتضي أن كل أبواب الخير تسارع فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا إثارة في القربات، لكن في أمور الدنيا ممكن توثر إثار، نعم ممكن توثر غيرك على بعض الطعام، يأتيك طعام حسن فتعطيه لغيرك، زميل لك أخ معك فمعك طعام جيد تعطيه له هو يأكله، شراب وتعطيه إليه، مثلا جاءك شيء من الملابس أو شيء فتعطيه. أمور الدنيا من المستحب أنك تؤثر غيرك. قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فدل ذلك في الآية على أن الإيثار في أمور الدنيا من صفات المؤمنين وأنه مستحب. فإذا لا بأس يدخل في الحديث يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، نعم ما يحملك، ممكن تؤثره في أمور الدنيا وتقدمه في الدنيا، نعم تحب ذلك، لكن قدمت أخاك في شيء مثلا من أمور الدنيا، جاءك شيء أعطته إياه، جاءك اشتراك في شيء، جاءك أمر معين، كتاب ينتفع به إلى غير ذلك، هذا من أمور الدنيا الإثار فيها مستحب ويدخل في الحديث. لكن الإثار في الأمور الطاعات هذا هو المكروه، وقد يكون أكثر من المكروه، قد يكون محارب. إذن في الجملة ينبغي للمؤمن أن يحب لنفسه ما ويحب ما يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. فإذا رأى في أخيه المسلم نقصا في الدين اجتهد في إصلاحه، واجتهد في معالجة هذا النقص عند أخيه، لأنه كما يحب لنفسه ذلك يحب لأخيه كذلك. لذلك كانوا أهل الصلاح والعلم يحبون لأنفسهم، يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، يجتهدون في الدعوة لهم، في الموعظة الحسنة، في نصح الناس، لأنهم يحبون لهم الخير. انظر إلى الداعية والعالم وطالب العلم، وأنت الآن تريد الخير لغيرك، فتريد أن تعلمه وتدعوه وتخرجه من المعصية إلى الحسنة، من الطاعة. فهذه من محبتك لأخيك المسلم. لذلك لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه. وإذا رأى عند غيره فضيلة أحب أن يتفوق في الفضيلة، المنافسة في الخير مطلوب. يعني أو لا عنده رجل ربنا أعطاه علم، فلا حرج أنه يتمنى أن يكون عنده مثل هذا العلم اللي عند فلان. رجل أعطاه الله مالا وينفقه في الخير، تمنى أن يكون عندك مال مثله أكثر لتنفقه في الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقرأه أناء الليل وأناء النهار. وكما جاء في حديث، وقال في الذي رأى من ينفق ماله في طاعة الله: لو أن لي مالا مثل فلان لفعلت فيه كما فعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما بالأجر سواء. نعم، تمنى أن يكون عندك علم مثل علم أخيك أو العالم الفلاني، تمنى أن يكون عندك مال لتنفقه في الخير مثل ما ينفق. هذا لا إنكار عليك، بل هذا الذي أصح أنك ترفع الهمة وتطلب ذلك من الله عز وجل وتسارع في ذلك. لكن في الدنيا ما تتمنى كثيرا ما عند الناس في الدنيا، يعني أمور الدنيا ما تتمناها، ما تسارع في تمنياتها، تتمنى ما يعينك في الآخرة. يعني إن تمنيت المال فتتمناه للطاعة والإنفاق في سبيل الله، ليس للعلو والشرف والجاه والغنى. قال النبي الله عز وجل: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، انتبهوا أهل الدنيا إيش قالوا: يا ليت لنا ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، أموال وأماكن وجاه وسلطان، يا ليت ما عندنا إلا عند قارون. قال الذين أوتوا العلم، هنا العلم من جاء، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يبقى أنت لا تتمنى هذا، تمنى في الدنيا في الدين، تمنى في العمل الصالح، تمنى في الخير، لكن أمور الدنيا زائلة لا تتمناها. قال تعالى: ولتتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وهنا طبعا لا تفسير الآية، فضل الله بعضكم على بعض، يعني أنك لا تتمنى، لا تحسد، فسرها بالحسد، لا تحسد أخاك على ما أعطاه الله عز وجل من المال مثلا، أو من الأهل، أو من العلم، أو غير ذلك. فالشاهد أنك في أمور الدين نعم سارع وتمنى ما عندك، في أمور الدنيا لا تسارع وتتمنى فيها، لأنها ليست فيها الخير الكثير. والله يخص برحمته من يشاء ويفضل من يشاء. وكذلك النقيض، ترضى للمسلمين ما ترضى لنفسك في أمور الدين وجوبا، وفي أمور الدنيا مستحبا لك ذلك. إذا المولى نختم الحديث فوائد. طبعا انتم لو رجعتم تسمعوا ان شاء الله الشرح تفصيلا، وتسمعوا تقرأوا التفريغ لو كان موجود هينزل معكم، بس تسمعوا الشرح تفصيلا المسجل سينزل إن شاء الله على القناة. لو ممكن تلاقي إضافات غير اللي أنا بقولها الآن. فالفوائد الحديث أن المرء يحب لأخيه ما يحب لنفسه من أمور الدين والدنيا، والدين وجوبا والدنيا استحبابا. أيضا لا أنه لا يقتضي طلب المسارعة والمنافسة أنك تقع في الإيثار في القرب، فهذا مكروه، لكن الإيثار في أمور الدنيا هذا من المستحبات ويؤجر عليه المرء. لكن المنافسة في الخير مطلوبة. ألا ترى كيف تنافس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإنفاق، فقال عمر اليوم أسبق أبي بكر، فجاء بنصف ماله وترك نصف ماله لأهله، وضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت مثل ذلك نصف المال. فجاء أبو بكر فوضع المال أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، يعني أتى بالمال كله. فقال عمر: اليوم لا أسبقك، لا أسبقك بعد اليوم يا أبو بكر. خلاص علم أن أبو بكر يعني ذو الفضل، لكن في سباق، نعم سباق في الخير، سباق في الخير، سباق في في في أمور الخير والمنافسة فيها. نعم هذا الذي على المرء أن يسارع، يسارع في منافسة في طلب العلم ليس للحسد، لا، منافسة في الإعانة، يحب أن يكون منافسة في حفظ القرآن، المنافسة والمصارعة لفعل الطاعات والدل على ذلك، هذا نعم مستحب. المسألة المهمة حتى نختم الكلام اليوم وندخل في الفقه والزيادات، لابد تسمعوا الشريط تفصيلا وما فيه، بأنه نفي الإيمان في بعض هنا يدل على أن المنفي واجب، نفي بعض الإيمان أو نفي الشيء لانتفاء كمال الإيمان الواجب. لما يأتي نفي الإيمان فيدل هنا على أنه أن هذا المنفي عنه من الواجبات. طيب هذا آخر الكلام في هذا الحديث، الحديث 13 بإيجاز أيضا قلناه نستفيد منه. ولو في أي أسئلة قبل أن ندخل بعد ذلك في الفقه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة منكم في هذا الحديث.